الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نشكرك يا ربي من عمق القلب انك يا ربي تسمح لنا يا ربي ان احنا نقف قدامك يا ربي. اشكرك يا ربي يسوع المسيح انك يا ربي تسمح لنا يا ربي ان نسمع كلام عقيدتنا نكون واثقين منها، نقدر نتكلم ونقف ونرد على كل لسان يقف قدام لاهوتك. الله قادر ان يعمل في كل قلب فينا ويعطينا دائما قلب مستعد للقائه، ان يعطينا دائما ان لا ننكره قدام الناس حتى هو لا ينكرنا قدام ملائكة الله. ليترأس الله علينا وباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثه، ارعاهم وارفعهم الى الابد، ارفع شأن المسيحيين بقوة صبيط المحي بالصلوات وطلبات ترفعها عنا كل حين، ولتإله القديسة الطاهرة مريم والثلاثة العظماء المنورون ميخائيل وغبرائيل ورفائيل والأربعة حيوانات غير متجسدين والأربعة وعشرين قسيس والمائة وأربعة وأربعين ألف بتوليين وجميع الطغمات السمائية، لاجي رب شفاعة ثلاث صبي القديسين والقديس يوحنا المعمدان وسادات الأباء الرسل والقديس ماري مرقس والقديس صفانوس والقديس ماري جرجس والقديس أبو سيفين والقديس ماري مينا وجميع صفوف الشهداء، لاجي رب شفاعة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا وثلاث الأنبا مطرات القديسين وأبونا أنبا يوحنا وأبونا أنبا بشوي